الوليد تقول زوجته كانت ولم يعين يصح العقد، لكن طبعا الـ يعني الـ الـ الـ الـ هذا افضل يعني ان يعين، الا اذا كان عنده اكثر من بنت فلا بد من التعيين طبعا واضح. لكن لو معروف ان واحد ليس عنده غير بنت واحده فكل زوجته كابنتي وهي معهوده ومعروفه للجميع، ففي هذه الحاله يصح العقد، لكن افضل ان يمض. لكن ان كان عنده اكثر من بنت لابد ان يعين اسمها. نعم. عندكم تنبيهات اخرى في هذا الموضوع؟ طيب. لا يصح الا اذا كان الولي وكل هذا القريب الخال مثلا. لو الولي الشرعي اللي هو الاب قال وكلتك في تزويج بنتي من فلان والثاني قال قبل، يبقى ممكن يلي هو العقد. انا جاوبتك ولا جاوبتكش؟ اجبته ام لا؟ انا قلت لا يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يجوز ابدا الزواج من غير اذن الولي. نعم. وطبعا هو الولي بيحترم اراده المراه، هي لها حق في ان تقول نعم ام لا، لابد من احترام رايها. واضح؟ حتى لو كانت ذكرى، لان بعض الناس تصور ان ممكن السيد يتجوز نفسها عادي. شيء غريب جدا. الفارق بين السيد والذكر هو في كيفيه التعبير عن رايها فقط. اما اشتراط الولي فالجميع يشترط في حقه. ها؟ مين يقدر يجيب دليل من القران؟ على ان السيد ايضا يزوجها وليها. فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. تعرفون سبب نزول الايه. فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن. واحد طلق امراه وقضت العده واراد ان يرجع اليها ثاني من جديد. ففي هذه الحاله يعني لا تعذرهن ان كانت هي في لها رغبه ان ترجع اليه وهو يريد ان يرجع اليها. فهذا نهي من الولي عن ان تحمي انفه ويعني يعظمها ويمنعها من الزواج به. واضح؟ فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن. هذا يثبت سلطه الولي، لان الولي على السيد لو لم يكن له سلطه عليها لما نهى عن العطف، لان اصلا يبقى شيء تحقير حظ. لكن لان له سلطه فنهي عن العطف، لانه يستطيع ان يتعسف في استعمالها فنهي عن عطفها. ما يخالف بالضبط، لان هو في الحقيقه وليها الشرعي. ادام وليها الشرعي انا بس كان يعني ارشد الى ما يخرجنا من الخلاف. نعم. لو اجاز الوالد، لو الوالد موافق واجاز ما يكون فيها شيء ان شاء الله. نعم. ما يؤثر صحيح العقد لان عم من العقبه. العقد صحيح، العقد ما فيش اي مشكله فيه. تفضل. نعم. يقول لابيه وكلتك في تزويج، لان الزوج هو الزوج الولي. هو الولي، الزوج ده رجل وهو صاحب السلطه وهو المتزوج. فاذا كان يعني كان هو الاولى ان يلي العقد بنفسه ما دام هو حاضرا. لكن ان وكل اباه يبقى لابد يوكل اباه، يقول وكلتك في تزويجي من فلانه، والاب يقول قبلت خلاص. نعم. اذا كان الاب منفصلا عن الام من قبل ولاده البنت ولكن مكانه معروف ولكن لم يرها ابدا ولم يلفت عليها ابدا، فهل يقوم بتزويجها جدها من امها؟ طبعا لا، لا يصح. لابد ان يكون ولي من الايه؟ من العصر نقل أن المرأة ليس لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني هو الأب اللي هو حنجة من البنت دي حتى لو ما شفهاش، واضح، وغاب عنها ولم يرها أبدا حتى أتى وقت الزواج. انتفت عنه الأبوة، ما زال هو أباها، واضح، فهذا يعني حقه. نعم. إذا لم يبدأ ولي الزوجة بالإيجاب فهل الزواج صحيح أم لا؟ كيف كانت الصيغة؟ مثلا الزوج يقول زوجني والثاني يقول زوجتك، صحيح صحيح. طبعا ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرق أو الأعتاق، فلا يجوز أبدا المزاح في موضوع الزواج. يعني ما ينفعش ما يحصل بين بعض الناس ونقول فلانة دي نزوجها لفلان، لأن ممكن حتى لو كانت في المهد وقال الواحد زوجتك فلانة فقال قبلت تطير زوجة له، فلا هزل في الطلاق ولا في الايه الأعتاق ولا في النكاح. يعني تقصد مؤخر الطلاق، يعني للرجل على المرأة يعني في مؤخر الطلاق مثلا إن أدرأت أن تتنازل عنه هذا يعني يسقط. المهم ما يسقطش عند العقد، لا يحصل اتفاق عند العقد على إيه؟ إسقاط المهر، لا يصح المهر للزواج. لكن إن كان لها له مؤخر هي تستحق هذا المؤخر، فإن عفت هي عنه يسقط انها صاحبة الحق، لكن مع الحذر الشديد. يعني ينبغي الانسان التقي ان يحذر من تنازلات المرأة، لان المرأة في الغالب تتنازل او تعطي رغبة ورهبة، اما رغبة ان يحسن اليها واما رهبة مثلا من ان يؤذيها او يضرها. فلذلك كان بعض السلف واحسبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى ان المرأة اذا رجعت فيه ذاتها فلها ذلك، لان المرأة يعني تعطي وتذهب رغبة ورهبة. نعم. والله تعالى وذلك اشترط الله سبحانه وتعالى في الآية فإن صدنا لكم عن شيء منه نفس، صدنا صدر الشرط يعني تأكد من طيب النفس، فإن صدنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. أول إحنا نعطي القاعدة العامة، والحوادث الخاصة بقى لابد من التحري في الألفاظ وهذه الأشياء. وهو راح فين؟ عشرين سنة؟ لا طبعا صديق الأب ليس وليا إلا إذا وكله صاحب الولاية. خير إن شاء الله. يقول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي خلص لك إحلالها خالصة يعني خلوصا، فهي مصدر مؤكد أو صفته أي هبة خالصة لك من دون المؤمنين، أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهر، خوف أن يستسري النساء وينتشر الفحش بدعوى ذلك. لو فتح هذا الباب انتشر الفحش بحجة أنها وهبت نفسها له وهو قبل، وواضح. ومن أعجب الأشياء ما يحصل في نكاح المتعة عند الشيعة الذي هو زنا. واضح؟ يتفق الرجل يعني على أن يتزوج المرأة سويعات أو وقتا محددا من الزمان على أن يطلقها بعد ذلك. من تلبيس إبليس بهؤلاء الضالين المارسين المجرمين أنه إذا هيعمل بقى عقد اتفاق الفحش ده اللي بيسموه المتعة يعمل إيه بقى؟ يقول لك لابد يكون باللغة العربية عشان يكون صحيح العقد. واضح؟ فيتنطعون جدا في اشتراط أن يكون الصيغة باللغة العربية حتى يعني فهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الضالين المارسين. وطبعا المصيبة الكبرى التي تشيع الآن بين بعض الشباب من نكاح السر في السر دون إعلان ودون موافقة الولي، هذه بلا شك يعني من الظواهر المنذرة بغاية الخطر، ولا بد من إشاعة التفهيم والبيان، لأن كثير الناس شاع فيهم الجهل إلى حد ممكن يستدل بنفس الآية كما قلت، يعني ممكن يعني يخدع البنت ويقول لها انظر في القرآن فيهم إن وهبت نفسها للنبي، واضح؟ ويفسر بنفسه بهواه القرآن الكريم، ويعني الشيطان يكون هو متولي العقد في هذه الحالة. قال قتادة: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم، عليهم يعني إيه؟ على المؤمنين في أزواجهم، أي في حلها من الولي والشهود والمسمى، وما ملكت أيمانهم أي في حلها من توسيع الأمر فيها. فهذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا بين الأحكام التي شرعها للنبي خالصة له ومن خصوصيته صلى الله عليه وآله وسلم، وبين عامة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمؤمنين. فبعدما تعرض لحكم الواهبة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، ثم قال: أما هؤلاء المؤمنون الذين ورد الكوفي في قوله من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني ما فرضنا على المؤمنين، ما فرضنا عليهم في أزواجهم. للمؤمنين معروف، معروف ما أوجبه الله عليهم عند الزواج في الأزواج من اشتراط الولي واشتراط الشهود وما يتعلق بالمهر وعدد الحرائر أنه لا يزيد على 4 بالنسبة للمرأة. يبقى إيه ده معنى قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي على المؤمنين في أزواجهم، أي في حل أزواجهم. إيه اللي فرض ربنا؟ اشتراط الولي، اشتراط الشهود، الصيغة، وهكذا. كل هذا مما فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أزواجهم، يعني كي يحل لهم أزواجهم، لهم شروط أخرى مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما ملكت أيمانهم، يعني ما افترض الله عليهم فيما ملكت أيمانهم من أنه وسع عليهم ذلك كما هو معلوم. فسر بالاستبراء ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قيل انه اللي المقصود ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم الاستبراء، استبراء الايه؟ الامة، يعني قبل البناء بها. وليس له في القرآن ذكر الا هاهنا، يعني اذا صح هذا التفسير ان المقصود ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم، اذا كان في الاشارة الى الاستبراء، فالاستبراء لم يرد له ذكر في القرآن الا في هذه الآية، اذا صح هذا التفسير. لكي لا يكون عليك حرج، يعني لكي لا يكون عليك ضيق. واللام متعلقة بخالصة، يعني خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج، أو لكي لا، اللام متعلقة بفعل يفهم مما قبله، يعني قد علمنا ما فرضنا عليهم وأسقطناه عنك لكي لا يكون عليك حرج، أو أسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق فيما اقتضته الحكمة والعناية بك، وكان الله غفورا رحيما، أي يغفر ما يعثر التحرز عنه ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، فالله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي، وفي قراءة ترجئ يعني تقرأ بهمز وبغيره، أي تترك وتؤخر. ترجي من تشاء منهن، أي من هؤلاء النساء التي أحللناهن لك فلا تتزوج بهن، الأمر مرجوع راجع إلى إرادتك. ترجي من تشاء منهن تؤخرها ولا تبادر بتزوجها. وتؤوي إليك من تشاء، أي تضم من تشاء منهن إليك بالتزوج. ومن ابتغيت ممن عزلت، أي اخترت تزوجها بعد إرجائها، فلا جناح عليك يعني في أن تضمها إليك. واضح؟ يبقى ترجي من تشاء منهن تتركها وتؤجل يعني إيه وتؤخر الزواج منها، ترجئها. وتؤوي إليك من تشاء يعني بأن يؤويها إليك بتزوجها. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني وهذه التي أخرتها أو أرجأتها أو عزلتها أردت بعد ذلك أن تنكحها، لا جناح عليك أن تنكحها. ومن ابتغيت ممن عزلت يعني اخترت تزوجها بعد إرجائها، يعني واحدة من الفئة الأولى ترجي من تشاء منهن، إذا اخترت بعد ذلك تزوجها فلا جناح عليك يعني في أن تضمها إلى الفئة الثانية وتتزوجها. ومن رأى بعضهم، ومن رأي بعضهم أن الضمير في منهن يعود إلى الواهبات، بعض المفسرين قال ترجي من تشاء منهن، منهن تعود الضمير يعود إلى من؟ الواهبات أنفسهن. قال الشعبي: كنا نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن، لم ينكحن بعده، منهن أم الشريك. واستؤنس بحديث عائشة عند أحمد أنها كانت تعير النساء التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صدق؟ فلما أنزل الله تعالى: ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. ورواه البخاري كما تقدم. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية ترجي من تشاء منهن يعني تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك، وتمسك من شئت منهن فلا تطلق. وعن قتادة أنها في القسم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالآية في قول يعني قتادة أن الآية في شأن أزواجه صلى الله عليه وسلم فقط، خاصة بأزواجه، بمعنى أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء يعني يقسم لمن شاء ويدعه، يدع القسم لمن شاء. واضح؟ يقول قتادة: إنها في القسم. القسم اللي هو إيه؟ المبيت. نعم المبيت. أنها في القسم، وأن له أن يقسم لمن شاء ويدعه لمن شاء. مع هذا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدع القسم، رغم أن هذا كان من حقه، لكنه كان لم يدع ذلك. وقد احتج بالآيات من ذهب إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه، والتحقيق أن الآية عاما في ذلك كله، وأن ما روي مما ذكر فمن باب الاكتفاء من العام على بعض أفراده، أو من رأي ذهب إليه قائله. ذلك أذن أن تقر أعينهن، ذلك يعني ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ورفع الحرم عنك فيه، أذن أقرب أن تقر أعينهن أي تطيب أنفسهن، إن علمنا أن ذلك من الله تعالى. ما دام هذه الأحكام الخاصة بالرسول عليه السلام والتي مر الإشارة إليها هنا، ذلك يعني ما ذكر من أن الأمر مفوض إلى مشيئتك وأن الحرج مرفوع عنك فيه، أدنى أن تقر أعينهن. كيف تقر أعينهن؟ لأنهن يعلمن أن هذا من عند الله وهذا حكم الله. واضح؟ فتطيب أنفسهن ما دمنا قد علمنا أن ذلك من عند الله. ولا يحزننا لمخالفة الإرجاء ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعني لأنه حكم كلهن فيه سواء، فإن سويت بينهن وجدنا ذلك تفضلا، يعني وليس حتما واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه من الإحسان والتفضل، وإلا علمنا أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن. يعني إن لم يسوي بينهن ففي هذه الحالة يعني عرفنا أن ذلك من حكم الله، فبالتالي تطمئن به نفوسهن ويرضين بما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى البعض منهن دون البعض بالمحبة، وكان الله عليما أي بذات الصدور، حليما أي ذا حلم عن عباده فيعفو ويغفر. روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. ثم يقول تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي نص إخلالهن لك في الآية قبله. وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيه صلوات الله عليه، حيث لم يقل له: وحرم عليك ما وراء ذلك، كما خاطب المؤمنين بنظيره، لتعلم كيف تتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات. فنظرا للمقام العالي الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، في حين الخطاب للمؤمنين وحرم، ولم يقل وحرم عليك ما وراء ذلك كما خاطب لذلك المؤمنين. قال مجاهد في الآية: لا يحل لك النساء من بعد، يعني بعد اللائي ورد ذكرهن في الآية السابقة، لا يحل لك أي واحدة بعد هؤلاء، يعني إيه؟ من يهودية أو نصرانية أو كافرة، الذي اللائي أحللنا لكم إيه؟ المؤمنات. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أثار الله عليك وبنات عمك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجمن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فيقول مجاهد: لا يحل لك النساء من بعد، يعني لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، أي إلا ما ملكت يمينك فلك التسري بهن وإن كن كتابيات أو مشركات، لأنه ليس لهن ما للحرائر. لا يحل لك النساء من بعده، فالمقصود النساء هنا الإيه؟ الحرائر. لا يحل لك النساء من بعده، يعني لا يهودية ولا نصرية ولا كفر، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فيحل لك ذلك التسري بهن. وطبعا الغالب أنها تكون يعني كتابية. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حيث أحل ما أحل وحضر ما حضر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، في بيان لا خفاء معه وحكمة لا حيف معها. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد التسعة التي عنده صلى الله عليه وسلم. ما يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد إيه؟ التسعة. وأن التسعة نصابه كالأربع لغيره، وأن ذلك جزاء لاختيارهن إياه لما خيرهن. كافأ الله سبحانه وتعالى نساءه لأن لما خيرهن اختار الله ورسوله والدار الآخرة، فمكافأة لهن أنزل الله تعالى هذه الآية. لا يحل لك، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم قالوا: إنه تعالى رفع الحرج عنه بذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، لكنه لم يفعله إتماما للملة عليهم. ومنهم من قال إنها محكمة، وكل ذلك لا برهان معه وتفكيك للمعنى وغفلة عن سر تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. وقد وهم في هذا المعنى زياد وهو رجل من الأنصار، فرده أبي رضي الله عنه إلى صواب المعنى، وذلك فيما رواه عبد الله بن أحمد وابن جرير أن زيادا قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: أي زياد قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. فقال له: إنما أحل الله له ضربا من النساء، يعني نوعا من النساء. فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له: لا يحل لك النساء من بعد، يعني مما عدا هذه الصفات لا يحل لك. إيش معناها؟ أن لو ماتت زوجاته في حياته ما كان له أن يتزوج أخرى، لكن المقصود إيه؟ أن الله أحل له ضربا معينا، يعني النساء بصفات معينة وهي التي ورد ذكرها في الآية. ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد، يعني إيه؟ لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا مشركة. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، إلى آخر الآية. فحرم كل ذات دين غير الإسلام. والمطلع على ما كتبوه هنا يأخذه العجب من البعد عن مقصدها، فالحمد لله على إلهام الحق وتعليمه. قال في لباب التأويل في قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن، دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها من النساء، يعني نستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم دليل على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. الدليل الأول هذه الآية: ولو أعجبك حسنهن، وطبعا لن يعجبها حسنهن إلا بعد الرؤية، واضح؟ فهذا اللي في دليل تاني. لا، أنا أقول من القرآن. نعم، ليس لها علاقة بالموضوع. في دليل سورة النساء، في أول سورة النساء، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكلمة ما طاب، لا يحصل هذا الطيب إلا بعد الرؤية، ما طاب لكم من النساء. يمكن يكون في إشارة في قوله تعالى، يعني في ظل الآية: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم، من تبعيضية، على أساس إن إيه؟ مفهومها أن أن أن يعني أنه أحيانا يجوز عدم غض البصر إطلاقه، كما في حالة الإيه؟ إرادة الخطبة. إرادة الخطبة، نعم. طيب، وإذا قيل إنه يقتل فتنة من النظر إلى من يريد خطبتها مثلا، ما الجواب؟ تهدر هذه، لأن يخشى ما جاءش شيء محتمل، فغض البصر بطل من باب سد الذرائع حتى لا يحصل الاحتفال، فما منع يعني سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فطبعا صحيح ممكن تحصل الاحتفال، لكن في جانب المصلحة الكبرى من يعني جمعهما في الحلال لا شك انها ايه تختفي تماما، الشيء اللي هو متوهم ممكن يحصل، ويعني حرم ايه سدا للذريعه، فما منع سدا للذريعه اميح للمصلحه الراجحه، فهي طبعا مصلحه راجحه جدا. وروى نعم، ويدل عليه يعني على جواز النظر من الرجل الى التي يريد نكاحها من النساء، ايضا من مظاهر غربه الاسلام الان في هذا الزمان، ان بعض الناس الغير ملتزمين بيتصوروا ان الاخوات المنقبات جدات او المحجبات حجابا كاملا، يعني ان دول حياتهم كلها بالجلباب وبالنقاب وبالجيشه للنهار، وبيناموا بيها وبياكلوا بيها، يعني وده مش من يعني بعضكم يضحك، ده حقيقه، يعني في فعلا الناس، انا ما ادري اي اعلام شيطاني زرع هذه الاشياء في مفهوم الناس، ان دول الجماعه دول كل حاجه حرام، يعني عندهم كل حاجه حرام، واضح؟ وان المراه دي محكوم عليها بهذا الشقاء، يعني ليل نهار هي باللبس ده على طول في كل حياتها وفي كل احوالها. فهذا موجود، يعني بعضكم يستغرب، لكن هذا فعلا من المؤكد يوجد من النساء غير الملتزمات ان عندهم تصور عن الاخوات ان هن بهذه الصوره. نعم. وعند ذلك لما يجي الكلام على احد الاخوات راح يتنقبي، طب ولو حد يجي يتزوجها كيف يرى؟ ما يعرفون ان ليه من الحالات التي ايه؟ الشريعه شريعه منطقيه للغايه. شريعه منطقيه عند هذه الحاجه، عند وجود ضروري هذه الحاجه فيجوز النظر الى المراه. يجوز النظر اليها سواء باذنها او بغير اذنها، بان يختبئ لها مثلا. واضح؟ فلها طرق كثيره. نعم. يعني فالنظر سبحانه وتعالى لم يترك للمبطل حجه. لم يترك للمبطل حجه، فهؤلاء الذين يقولون كيف تتزوج؟ وكيف سيراها من دون ان تزوجها؟ واضح؟ طبعا يعني الشريعه ما تركت هذا، وما كان ربك نسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع، اذا خطب هنا معناه ايه؟ اذا اراد ان يخطب، اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. اخرجه ابو داود. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اراد ان يتزوج امراه من الانصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. قال الحميدي، يعني هو الصغر. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ قلت لا. قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤذم بينكما. اخرجه الترمذي وحسن. يؤذم يعني يوجد الوثاق والمودة بينكما. نكتفي بهذا القدر في سورة الاحزاب الى تفسير الآية 53، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، هذا خطاب لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحضر عليهم أن يدخلوا منازله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام. يعني كان الرجل لم يكن على البيوت سطور ولا أبواب، فكان الرجل في الجاهلية يدخل ويقتحم البيت ويدخل على الرجل وقد يكون مع أهله فيجلس ويقول قد دخل، فأتاهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم وأدبهم بهذه الآداب التي هي يعني من نور الإسلام. ففي هذه الآية أيضا حظر أو تحريم دخول البيوت بغير إذن كما كانوا يصنعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. فإلى متعلق بيؤذن، يعني يؤذن لكم إلى، يؤذن إلى طعام. فما فعل ذلك كلمة يؤذن تضمنت معنى الدعاء، يعني إلا أن تدعوا إلى طعام. فلما ضمنت يأذن أو يؤذن معنى الدعاء عداها بحرف إيه؟ إلى، يعني إلا أن تدعوا إلى طعام. للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة. وإن تحقق الإذن، يعني ينبغي الإنسان لا يحضر طعام أحد إلا إذا دعي إليه، ولا يدخل على الطعام بدون دعوة وإن تحقق الإذن، يعني الإذن له. كما يشعر به قوله تعالى غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين وقته وإدراكه. قال ابن كثير أي لا ترقبوا الطعام إلى طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول. واضح. يعني يعلم بعض الناس او بعض الطفيليين كما يسمونهم في الادب العربي، يعلم ان في البيت الفلاني هناك وليمة او دعوة الى طعام، فينتظر حتى اذا قارب وقت استواء الطعام ونضجه يتعرض للدخول، لانه يعرف ان في هذا الوقت سوف يدخل الطعام، فيصطنع هذا الفعل وينتظر إناه، ينتظر اوان ادراكه ونضجه فيدخل، لانه يعرف ان هذا الوقت سوف يقدم فيه يعني الطعام. يقول ابن كثير: اي لا تركب الطعام اذا طبخ حتى اذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فان هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التفقل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من اخبارهم اشياء يطول ايرادها. وانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لا شك موضوع السخلاء والطفيليين من الموضوعات التي تذكر بها كتب الادب العربي وكتب الاداب الشرعيه عموما، لكن كتب الادب غلب فيها حتى افردت كتب وفصول لاخبار الطفيليين رحمه الله، كما افردوا اخبار البخلاء والثقلاء ونحو ذلك. فالشخص الطفيلي المتطفل الذي يحضر الطعام بدون اذن، هذا ان كنا نقول انه كان في اول في الجاهليه وفي ابتداء الاسلام، لكن يبدو ان طبع الطفيليين هذا موجود حتى بعد الاسلام، وحتى بعد مرور يعني هذه القرون الطويله يتلى فيها هذه الاداب القرانيه. فيوجد حتى الان كثير من هؤلاء الطفيليين الذين يحضرون طعام الناس او دعواتهم بغير اذن منهم. الشريعه الاسلاميه ما تركت يعني شيئا ولا اهملت شيئا، وبالذات في موضوع الاداب الشرعيه والذوق والسلوك الراقي، هذا نحن الذي علمناه العالم كله، كل العالم وكل الدنيا تلقت هذه التوجيهات وهذه الاداب ويعني اقتبستها من نور الاسلام ومن سلوك المسلمين. فحتى هذه الامور الدقيقه تجد الوحي الشريف كيف يتعرض لها بهذا يعني التفصيل وهذا التوضيح. فمثلا بعض الناس احيانا مثلا يكون هناك دعوة لزواج مثلا، وما تكون الدعوة عامة لكن بتعطى بطاقة مثلا للحضور، واضح، او يدعى الشخص باسمه ولا يعلن عن الدعوة بصفة دعوة عامة. معروف في هذه الحالات ان اصحاب العرس مثلا بيبقوا حاصرين ايه العدد، حاصرين عدد الاشياء التي تقدم، فبالتالي لا تكون الدعوة مفتوحة انما تكون ايه لأناس معينين يدعونهم لسبب او لاخر، هذا امر يخصهم هم. فبعض الناس بمجرد ان يسمع خبر فقط ان يوجد عرس في المكان الفلاني يتوافدون عليه باطفالهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم ورجالهم، يعني بصوره تتنافى تماما وتتصادم مع الخلق الاسلامي الرفيع. فينبغي ان يكون المسلم انسانا يعني حساسا مدركا لهذه الاداب وهذه الاعراف التي لم يهملها الشرع الشريف، وانما انزل فيها وحيا يتلى في المحاريث الى ان تقوم الساعه. فما دام الانسان لم يدع لا يحضر ولا يتعرض للحضور بصوره او باخرى. الحقيقه كتب الادب التي تعرضت لاخبار السيئات فيها اشياء كثيره، يعني هي ظريفه وظريفه جدا يعني ومسليه، لكننا لا نريد ايضا ان نخرج عن سياق الكلام، ومن اراد المزيد من اخبار الطفيليين فليرجع الى كتب الادب عموما، ففيها فصول رائقه وشائقه وحافله باخبار هؤلاء يعني الطفيليين. يقول ابن كثير: اي لا تركبوا الطعام اذا طبخ حتى اذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فان هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التفقل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد طنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من اخبارهم اشياء يطول ايرادها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. واقول اي القاسمي: وقد يكون معنى قوله غير ناظرين اناه نهيا لهم ان يدخلوا مع كونهم ماذونا لهم ومدعوين. ابن الامام القاسمي رحمه الله تعالى يرى او يعني يرجع يعني يضع احتمالا اخر، يقول ان الايه تحتمل معنى اخر، يعني دي ايه على كلام ابن كثير الايه دليل على تحريم التفقد، وهي حضور ايه من لم يدع الى الطعام وقت نضوج الطعام حتى ويتعرض للدخول، لانه يعلم ان ذلك وقت الايه الطعام. القاسمي يرى ان هناك احتمالا اخر، وهو أنكم حتى وإن كنتم مدعوين وانظروا إلى رقي الأخلاق والأداب الإسلامية، حتى إذا كنتم مدعوين لا تحضروا قبل الموعد، حتى إذا كنتم مدعوين لا تحضروا مبكرا حتى لا تؤثروا على أهل البيت. وأنا أعرف تماما يعني أن النساء هن أكثر الناس الذي سوف يشعرن كيف أنصفهن القرآن الكريم في هذه الآيات، في هذه الآيات، لأن النساء اللائي أعرضن للمشقة الشديدة في الطبخ وإعداد الطعام وغسل الأطباق بعد ذلك، كل هذه الأشياء هن اللائي سوف يشعرن وليس الرجال، بماذا رحمة الله بهن وتخفيفه بهن، وكيف الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجه المسلمين إلى الخير فيه. فالنساء اللائي دائما هن مستترات وراء الحجب كالايه يعني كما يعبر الذين يقولون كالجندي المجهول وراء كل هذه الوليه تكون النساء في الغالب. واضح وهن اللائي يتعبن قبلها بايام وربما اكثر من ذلك في الاعداد والطبخ ونظف الطعام وكذا وكذا، ثم وراءهم بعد انتهاء الوليمه من المهام ما هو اكثر من ذلك، هن اللائي سوف يدركن كم انصفهن الاسلام، وان ما نحن فيه من معاناه في الخلل في المعاملات الاجتماعيه لا يمكن ان يكون صادرا عن الاسلام، وانما هو صادر عن انحرافنا عن اخلاق الاسلام واداب الاسلام. فالذي يجلب الشقاء هو الانحراف عن دين الله، اما الالتزام بشرع الله وبحدود الله فهو الذي يجلب يعني الراحه والسعاده لجميع الناس. يقول القاسمي: قد يكون معنى قوله غير ناظرين اليه نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنضج الطعام. واضح، وهذا أدب في غاية الرقي في الحقيقة، أدب راقي في القرآن الكريم من أكثر من 14 قرن، والقرآن يعلم البشر هذه الأداب قبل أن يتشدق الكفار الآن والغربيون بما يسمونه بهذه الأداب مع ما فيها من خلل كبير. انظر إلى الجرة يعني الآية الثانية يعني على الذي يحضر يعني يكون على موعد لكنه يأتي قبل الموعد، فهذا شيء مستنكر جدا أن الإنسان يكون في موعد ويحضر قبل الموعد، ما هو لولا أن هذا هو الموعد المناسب لكان حدث لك أن تأتي مبكرة. فأن يأتي إنسان إلى موعده قبل الموعد يعني إلى الموعد قبل إلى مكان الميعاد يعني قبل الموعد هذا خلل، وأن يأتي بعد الموعد أيضا هذا خلل، وخاصة مع بعض الناس مع الطبيب مثلا، الطبيب الذي ربما يحفظ لكل مريض محدد وقت معين، فإذا أخل فيحصل خلل للشخص الآخر أو ينتظر هذا المريض وقت معين ولا يأتي. ونحو ذلك من الوظائف الحساسة التي يترتب على الخلل في المواعيد فيها يعني كثير من الاضطراب في أشغال الناس وفي أعمالهم. أمر آخر مهم جدا والشيء يذكر بالشيء، وهو أن الإنسان أحيانا يحترم بداية الموعد المضروب، ولكن يا أسف للأسف الشديد الموعد يكون له بداية ولا يكون له نهاية. المؤلم الشيء المؤلم والمؤسف أن ينظر جدا من يلاحظ هذا الأمر، الموعد يكون له بداية، ربما بعض الناس تحترم البداية لكن هل يدرك النهاية؟ ممكن بعض الأخوات تزور أختا لها في الله عندها الأطفال الصغار والرضع ومسؤوليات الزوج ومسؤوليات كذا وكذا، والزيارة لا تخل عن 5 ساعات مثلا، أو واحدة تزور أختا مثلا من وقت من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، زوجها يجي يحتيمها مثلا عند بعض الناس ويترك الأمر على كده ويجي بالليل حاجة أحاول عليه بدون نظر في ظروف الناس دي، هل عندها هم مواعيد أخرى، حد رايح للطبيبة أو عندهم شغال البيت، أو هل الناس يعني تعيش في فراغ إلى هذا الحد؟ فإذا هذا الأمر ينبغي الاهتمام به، أن الزيارة لها بداية كما أن لها بداية لابد أن يكون لها نهاية. وهذا الحرج قد رفعته الشريعة بأن أنزل في القرآن، انظر كم تعرض القرآن لأداب الاستغلال وأداب التداخلات الاجتماعية، كم مرة أدوها كثير جدا، بالذات في سورة النور في موضعين، في موضعين في سورة النور تكلمنا فيها بالتفصيل، وهذا هو موضع في سورة الأحزاب، القضية كهذه يتعرف لها القرآن بهذه الصورة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث في نفس القضية، ثم بعد ذلك يستمر الخلل في معاملاتنا الاجتماعية بهذه الصورة، والنبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. واضح، فكما أن الموعد له بداية لابد أن يكون لها نهاية، وأن يحصل التزام بالبداية وبالنهاية. وللأسف الشديد يعني الكفار الآن الذين اقتبسوا هذه الاداب من المسلمين هم اشد حرصا عليها من المسلمين للاسف الشديد، وهم يخدمون الدنيا ويعبدونها عباده الراهب المتبتل المنقطع الى خدمته. فما بالك باهل الدين بطلبه العلم الشرعي، طلب العلم ده اللي يلاحظ العدوان على وقته ما بين ساعه واخرى، عدوان على وقته ووقته نهب لكل طارق عشوائي. كيف يقبل العلم؟ كيف يحفظ القران؟ كيف يعني يؤدي هذه الوظائف الشريفه؟ لكن طلبه العلم احوج الناس الى احترام نظام الوقت لانه خادم للدين. فما بالك واهل الدنيا يقدسون الوقت هذا التقديس ويعظمونه، وهذا يعني التعظيم. فهذه لفتة الحقيقة عابرة لمناسبة قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى، قد يكون معنى قوله غير ناظرين إله ناهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم به عجلة وانتظارا لنضج الطعام، يأتي بدري ويجلس ينتظر حتى ينضج الطعام. فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة. واضح؟ وبرضه طبعا صاحب الدعوة مطالب أن يحافظ على وقت الناس، يعني بيقول الساعة كذا مش الساعة واحدة تبقى الساعة ثلاثة. واضح؟ لأن هذا أيضا ما يخرج الضيوف، لكن ينبغي من الطرفين قدر المستطاع يعني احترام المواعيد. يؤذي قلب صاحب الدعوة لسبل هذه الخطة معهم بلا فائدة، خاصة في بيوت المنتزمين، لأن بيوت المنتزمين بيكون فيها عند دخول ضيف أجنبي قيود أكثر بكثير وانضباط أكثر بكثير مما يحصل في بيوت غير المنتزمين بالدين، من حجب النساء وصعوبة الحركة داخل المنزل مثلا وغير ذلك من الحرج الذي يعرفه جيدا من يعانون مثل هذه التجاوزات. فالبيت الإسلامي الذي يشيع فيه الحجاب ويشيع فيه الاستئذان قبل المرور وعدم اختلاط الرجال والنساء وكل هذه الضوابط وهذه القيود الشرعية التي نحترمها، لا شك أن وجود ضيف أجنبي مدة طويلة وفي غير الموعد اللي هم يعني الذي ضرب بيكون في عبء شديد جدا على يعني أصحاب البيت. فينشغل صاحب البيت يعني بهذا الحصة من الوقت مع هؤلاء الضيوف الذين حضروا مثلا مبكرا بدون فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله فيتضايقون بذلك، وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضرورة له، لأن القاعدة أن المجلس إذا طال صار للشيطان فيه نصيب. أي مجلس إذا طال عن الحد المعقول لابد أن يكون للشيطان فيه حظ. فأنت تزور لتسأل سؤال، تزور لقضاء حاجة لأداء مهمة، اقضي حاجتك وتوكل على الله. أما أن تجلس كلما زاد الوقت بعد انقضاء المهمة الأساسية التي حضرت من أجلها، كلما زاد الوقت كلما تفتح أبواب للشيطان لغيبة لنميمة لتعكير قلوب الناس بعضهم على بعض، ذكر مساوئ الناس بصورة أو يعني بأخرى. وصاحب البيت يضطر طبعا يرحب بالضيف فيؤلف يفتح أي باب لأي كلام يولد حديث من وراء حديث حتى يلغي الوقت ويرى ان هذا من اكرام ضيفه ويحصل تكلف لكلام لا ضروره له. يعني يا ليت في مثل هذه الحالات تجيبوا المصاحفات اللي انتبه للقراءه القران الكريم او بغير ذلك من الكلام، لا ده احنا ساعات نجيب كلام عن الكوره ونعمل زي الناس اللي عايشه هذه التفاهم. ممكن نتكلم على الكوره وعلى عشان نلاقي احنا ازاي عايشين مع الواقع، عندنا الايمان بالواقع، ونتكلم على يعني الاحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع. واضح؟ يقول: فان ذلك مما يغذي قلب صاحب الدعوه لشغل هذه الحصه معهم بلا فائده الا ضيق صدر الداعي واهله وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضروره له واطاله زمن الحجاب على نسائه. واضح؟ اطاله زمن الحجاب على نسائه، النساء سيضطرن الى الايه؟ الى الحجاب الكامل، وبالذات بقى الملتزمات بالحجاب الكامل اللي هو الجلباب او النقاب والقفازين. كيف تريد ان تتحرك داخل البيت؟ تريد ان تعد الطعام؟ تريد ان يعني تذهب في قضاء حاجه وهكذا. والبيوت ليس كل الناس بيوتها تتسع ايه؟ يعني للضيوف. واضح؟ فبتطول حاله الطوارئ اللي بتكون موجوده يعني في البيوت. يقول: وما ذلك الا من شؤم التعجيل قبل الوقت، ولذلك قال الله تعالى: ولكن اذا دعيتم فادخلوا. تفسيرها: اذا دعيتم الى الدخول في وقته، يعني في الايه؟ في الموعد المضروب. ولكن اذا دعيتم فادخلوا، ليس قبل الايه؟ الموعد المضروب غير الناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم في وقت الدخول الذي ضربه صاحب الدعوه فادخلوا في وقته، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده. فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده. فلكن استدراك من النهي عن الدخول مع الاذن، مع الاذن المطلق الذي هو الدعوه بتعليم ادب اخر وافاده شرط مهم، وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه. للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، بمعنى يراعى زمنه ابتداء ويراعى زمنه انتهاء. كل زيارة بدا لابد أن يكون لها إيه؟ نهاية. نعم. وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات، مما يهم نفس الداعي وأهله ويجهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع حديثهم البارد وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جميلة وحكم مهم، وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر، يعني على ما قدرناه على تفسير القاسمي. القاسمي يرى انها ايه؟ ليست تخاطب الذين يحضرون الطعام بدون دعوه اللي هم الطفيلين كما ذكر ابن كثير، لا، يقول تحتمل معنى اخر، وان حتى اللي بيكون المفروض يحضر ومدعو لا يحضر قبل الوقت المقدر. وحينئذ فكلمه حال، فكلمه غير حال ثانية من الفاعل مقيدة للدخول المأذون فيه، وهو أن يكون الدخول وقت الدعوة لا قبله. والتقدير: غير ناظرين إله، يعني إلا مأذونين في حال كونكم غير ناظرين إله. ولذا قيل هذه الآية تسمى آية الثقلاء، آية الثقلاء. إذا علمت هذا فالأجدر يعني، وكما قلنا موضوع الثقلاء والتعبير عن العناء النفسي الذي يجده المسلم أو الإنسان من الثقلاء، للأدباء وللعلماء أشعار ونصوص كثيرة جدا، يعني كما يقول مثلا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما جلست إلى ثقيل إلا وجدت الجانب الذي يليني منه أثقل من الجانب الآخر، يعني كأن جسم نفسه بيميل أكثر. هذه محاولة لتجسيد المعنى في صورة حسية. ما جلست إلى تخيل إلا وشعرت إن الجانب اللي من ناحيته بيكون أثقل من الجانب الآخر من جسدي هو. ومر أحدهم على شخص جالس مع واحد من الثقلاء فقال له: أين أنت؟ قال: في النزع. يعني خلاص روحي هتطلع في النزع، يعني خلاص حموت يعني. فالحقيقة تعبيرات العلماء هي فعلا ظريفة جدا في باب الثقلاء، وكنت أود يعني إن إحنا نخفف عنكم شوية من الكلام الجد كتير، ولكن يكفي هذه الجرعة العابرة. يقول: إذا علمت هذا فالأجدر استنباط حظر التطفل من صدر الآية، بمعنى يعني إذا فسرنا الآية على هذا المنح الذي ذكره القاسمي، وهو حظر الدخول إلى الدعوة قبل وقت الطعام، قبل الوقت المضروب متفق عليه. طيب من أين إذن نقتبس من الآية نفهم الدليل على تحريم التطفل؟ ابن كثير استدل على تحريم التطفل من قوله تعالى إيه؟ غير ناظرين إليه. واضح؟ إذن الذين لا يدخلوا بيوت. نعم. كل ده جزاك الله خير. أحسن. يقول إذا علمت هذا فالأجدر استنباط حظر التطفل من قدر الآية، وهو لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ومن قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا، لا من قوله غير ناظرين إليه، لأنه في معنى خاص، لأن غير ناظرين إليه في المدعو، لكن الذي يدخل في معنى أخف من إيه المعنى الدعوة العام، وهو الذي يحضر مدعوا لكن بدون الوقت. ثم يذكر فائدة فيقول الإنا مصدر، الإنا في قوله غير ناظرين إناه، الإنا مصدر، يقال أنا الشيء يأنى أنين، وأنا وأني بالكسر مقصورة، أي وإنا إنا بالكسر مقصورة إنا، أي حان وأدرك. قال عمرو بن حسان السيباني وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم أنا ولكل حاملة تمام، تمخضت المنون له بيوم أنا يعني أدرك وبلغ ولكل حاملة تمام. ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، هذا أدب آخر، ويعني يا سمو هذا الأدب الراقي، وانظروا الناس اللي بتكلم بتاخد في الكلام الفارغ بتاع الاتيكيت والسفاهات والسخافات، انظروا الى الادب الحقيقي والحكم البليغه التي ينبه اليها الشرع الشريف. يقول تبارك وتعالى فاذا طعمتم فانتشروا، يعني تفرقوا ولا تمكثوا، تفرقوا مجرد الفراغ من الطعام، تفرقوا ولا تمكثوا. قبل ان نستطرد في ذكر كلام القاسمي، استنبط بعض العلماء من هذه الايه في قوله تعالى فاذا طعمتم فانتشروا مساله، وهي ان الضيف ياكل على ملك المضيف لا ملك نفسه، بمعنى هنا مساله فقهيه، هل صاحب الطعام حينما يقدم لك الطعام هل هي اباحه ام تمليك؟ هل هو على سبيل الاباحه ام على سبيل التمليك؟ ولما وقدم الطعام، هل الطعام الذي يقدمه لك الضيف إباحة أم تمليك؟ إباحة. طيب تمليك كيف؟ أي دليل؟ هو الرواق ما صرح بأنه ملكه، نعم ياخذ حقه ناشف يعني هو ادى حق الضيف. نعم. احسن. هذه المساله يحقيق لها ثمرة، يعني قضيه هذه اباحه ام تمليك، يعني لك ان تاكل حتى تشرب او تاكل ما تشاء، لكن هل انت تملك الطعام ام لا؟ هو الراجح انها اباحه وليست تمليكا، لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا طعمتم فانتشروا، اذا طعمتم، فلم يجعل له اكثر من الاكل ولا اضاف اليه سواه، فبقي الملك على الارض، ان الطعام ما زال ملك صاحب الطعام، لكن ما اباحه لك هو اللي يكون حق. طيب ما ثمره هذه المساله؟ ثمرتها العمليه بقى فدنا في ايه؟ لو قلنا لك لا لا نعم لا فائدتها ان احنا ما نكون مدعوين في تصويرين الطعام، ها ما لو اتى بغيري واستاذن له وصاحب البيت اذن ما فيش مشكله. نعم. لا لا فاكر. لا يتطلع زي ما هو عايز. نعم. ممكن. لكن في شيء نعم لا هي الحقيقة ثمرة هذا الخلاف في هذه المسألة أنك عند وأنت جالس على الطعام هل من حقك أنك تدعو غيرك أن يستأذن على غيرك وهو قاعد تأخذ حاجة وتسديها له ولا لا؟ فعلى القول بأنها إباحة وليست تمليكا ليس من حقك أنك تأخذ أنت كضيف من الطعام وتعطي من بجوارك أو من أمامك أو من معك من المدونين مثلك. واضح؟ نعم. فطبعا إلا إذا كان هناك يعني تصريح عام من صاحب البيت واضح او صاحب الدعوة او عندك علم بصورة اخرى انه لا يتأذى من ذلك، لكن هذا هو ايه هذه ثمرة هذه المسألة. واضح؟ احنا بنتعلم من المسألة دي طبعا انتم الحمد لك كرام لكم بخلاء، ولكن نفهم برضو هذه الايه القضايا لان الانضباط فيها شيء يعني شيء حسن. فلو انك مدعو على طعام بناء على القول بان تقديم الطعام هو إباحة وليس تمليكا، لو كان تمليكا من حقك تأخذ معاك من حقك تدي اللي بجوارك أو تعزم على إخوانك الموجودين ماشي، لكن إن كان إباحة فقط وبالذات صاحب البيت ما يوجد إذن منه في ذلك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك، لكن إذا فهمت أن كل واحد يأكل ما قسم له هو. نعم. يقول ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا أي تفرقوا ولا تمكثوا. هذه سنة من السنن الشرعية ونزل بها القرآن الكريم، فينبغي أن يلتفت الإنسان لهذا الأدب أنه بمجرد الفراغ من الطعام يبادر بالانصراف فورا ولا يمكث ويستأنس الأحاديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا ولا تمكثوا ولا مستأنسين لحديث، لا تمكثوا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمع له. يعني التفسير الأول وأنا مستأنسين الحديث يعني الأنس أو التسلية وعودة تكلموا وتصحبوا بعض وأنتوا فرغتوا من الطعام، وكما قلت من البداية الرجال مش هيحسوا بالطبع هذا الكلام، النساء يحسون به أكثر أكيد لو عملنا استفسار الأخوات الآن هيأيدوني كلهم. يعني النساء هن اللي يعرفن كيف تكون المشقة بعد انتهاء الدعوة، المفروض يأكل الضيوف ويخالفون مباشرة لأن وراءهم لسه مهام كثيرة جدا يريدون أن ينجزنها بعد خروج الضيوف. واضح؟ ولا مستأنسين لحديث يعني لحديث بعضكم بعض. واضح؟ أو تفسير آخر ولا مستأنسين لحديث عليكم أن تلزموا هذا الأدب بأن لا يتسمع أحد منكم لحديث أهل البيت، لو في صوت فاضل من البيت إياك أن تتسمع له وترى يعني في ماذا يتكلمون او تتطلق او تتجسس على كلامه، اي لا تمكثوا مستأنسين لحديث. ان ذلكم اي ذلكم المنهي عنه في الآية كان يؤذي النبي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتضييق المنزل عليه وعلى اهله واشغاله بما لا يعنيه، فيستحي منكم يعني يستحي منكم يعني من الإشارة إليكم بالانتصار. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم يعني يستحي أن يعني يشير لكم ويقول لكم هيا انتشروا ما دمت فراغتم وقعان انتشروا، والله لا يستحي من الحق بل مقصود بالحق الانتشار، لأن الحق هو مقصود بالإيه؟ بالذات الانتشار. والله لا يستحي من أن ينزل هذه الآيات مؤدبا إياكم ومعلما إياكم هذه الأداة، والله لا يستحي من الحق يعني أن انتصاركم حق، فينبغي ألا يترك حياء كما لا يتركه الله ترك الحي فأمركم به، ووضع الحق موضع الانتصار لتعظيم جانبه، لتعظيم جانب الإيه؟ الانتصار، حتى وصف هذا الانتصار وصف في القرآن بأنه إيه؟ حق. والله لا يستحي من الحق. وقرئ هي قراءة حفصة عارف ايه والله لا يستحيي من الحق، وقرئ والله لا يستحي والله لا يستحي من الحق بحذف الياء الاولى والقاء حركتها على الحاء. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واذا سألتموهن الضمير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام، يعني في التفسير نقول نعم سبب النزول في شأن زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالأول آية أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. فالبيت ينسب إلى الرجل، قد يقول قائل لكن نسب البيت إلى المرأة وقبل في بيوتكن، وقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فهذه نسبة، نسبة محل، أن هذا هو المحل الذي تمكث فيه المرأة، أما البيت فينسب إلى الرجل ولذلك جعل له الإذن. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. قد يقول قائل لا يوجد كيف تفسر وإذا سألتموهن من نساء النبي، نقول فإن ذلك من قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فنساؤهن اللائي يعني يعبر عنهن بقوله وإذا سألتموهن متاعا، أي شيئا يتمتع به، أي متاع، متاع تحتمل إيه الفتوى، شخص يريد أن يستفتي أم المؤمنين مثلا في مسألة يجب أن تحدثها حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير آية، سائل يريد طلقة، شخص يريد طعاما وهكذا، معونا يريد أن يقترب شيئا من البيت أو شيء من هذا، فهذا كله داخل في الإيه؟ في المتاع. وإذا سألتمهن متاعا يعني شيئا يتمتع به من طعام أو صدقة أو علم أو فتوى أو كذا، فاسألهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستر، فاسألهن من وراء حجاب أي ستر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. استدل بهذه الآية الكريمة أو بهذا الجزء من الآية فاسألهن من وراء حجاب، استدل بها بعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، لأن الأعمى إذا كان هناك حجاب على بصره فذلك لا يمنع من قبول شهادته، بدليل أن الفتية تقبل من أمهات المؤمنين وإن لم يعلن وإن لم يرينا، لأنهن إيه يكفينهن من وراء حجاب. أسألهن من وراء حجاب ذلكم، وأنا أذكر يعني أن تنتبهوا حينما نتكلم في التفسير حينما نقول استدل بالآية من قال كذا، هل هذا معناه أن هذا هو الراجح في المسألة؟ انتبهوا لهذا جيدا، واضح هذا الكلام عارض، بيكون فقط ذكر احتمالات لفظ الآية، أما تحقيقها سيكون لها موضع آخر. فكلمة استدل أو استدل البعض بهذه الآية على كذا لا تعني أن هذا هو الراجح. نعم. فاسألهن من وراء حجاب ذلكم، أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الخواطر الشيطانية في الميل إليهن وإليكم، يعني ويجب التطهر عنه لما فيه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني لا تؤذوه لا في حياته ولا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك مما يعني يدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. هناك كتاب مستقل أو هذا باب من باب العلم، باب خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشهر ما صنف فيه الخصائص الكبرى لمن؟ للضيوف، وفي شيخ التليدي اختصره في مختصر جيد ومحقق الخصائص الكبرى للضيوف، أيضا حقيقة للغماري الصوفي المعروف مع ما فيه من أخطاء شديدة في منهجه الصوفي والأشعري أيضا وعدائه للشيخ التنتمية والعلماء السلفيين، لكن مع ذلك له كتاب جيد يدعى دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد، دلالة الكتاب المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد في بابه يمكن الرجوع إليه. تعرض لهذه المسألة أيضا مسألة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته. طيب إيه الثاني بيتعرض للخوارج مشهور جدا، اشهر كتاب لما نذكر حقوق الرسول عليه السلام، اشهر كتاب على الاطلاق. اي نعم. نعم الشفاء لايه؟ في التعريف بحقوق الشفاء، في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم القاضي عياض، وشرحه الامام القاري. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، اي من بعد وفاته، لا الى انقضاء العده، مش بيمتنع نكحهن كسائر النساء الى انقضاء العده، بل ابدا، تحريم ابدي. ان ذلكم كان عند الله عظيما، اي امرا عظيما وخصبا هائلا لا يقادر قدره، لما فيه من هتك حرمة خليله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة القطعية هنا أثبتها بلفظ حبيبه، والأولى في هذا أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلة، لأن الخلة أعلى بكثير من المحبة، فالخلة هي أعلى درجات المحبة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ نبيه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال أبو السعود: وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمته حيا وميتا ما لا يخفى، ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا أي مما لا خير فيه، كنكاحهن على ألسنتكم على ما روي عن بعض الجفاة، أو تخفوه في نفوسكم فإن الله كان بكل شيء عليما، أي فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة. وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين. طبعا أمهات المؤمنين في إيه؟ في الاحترام، في الحرمة والتوقير. واختلفوا في من دخل بها صلى الله عليه وسلم ثم طلقها في حياته، هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين، ما أخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله ولا أن تكتفع أزواجهم من بعده أبدا أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلق، يعني من دخل بها ثم طلقها في حياته، هل لغير أن يتزوج فيها؟ قولان، على حسب ما يترجح في قوله إيه؟ ولا أن تكتفع أزواجهم من بعده أبدا. هل من بعده يعني من بعد بعده يعني طلقها في حياته، فهل تحل شخص آخر بعدما طلقها في حياته، أم من بعده يعني من بعد وفاته؟ فهذا يعني على هذا الأساس اختلفوا في هذه المسألة على قولين. أما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا، والله تعالى أعلم. يعني من تزوجها يعني إيه؟ عقد عليه فقط، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهي حلال لغيره بلا شك في ذلك، والله تعالى أعلم. حقيقة هذه الآية كما قلنا هي تسمى آية السخلاء، لكن الأكثر أنها تسمى اسما آخر آية الحجاب، هذه أيضا آية الحجاب. فهذا أكثر آية سميت بالحجاب، وإن كان هناك آية أخرى أيضا يطلق عليها آية الحجاب، وهي في آخر السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم يطلق عليها أيضا آية الحجاب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الإكليل: هذه آيات الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن، وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن، وفيها تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الأذى. فقال ابن كثير: هذه آيات الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري عنه أنه قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وكان يقول: لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، كان عمر يقول لأمهات المؤمنين لم أطاع في كل ما رأت كل عين. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي تولى الله تزويجها بنفسه تبارك وتعالى. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة ابن خيار أن ذلك كان في سنة 3 الله تعالى أعلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا. يتهيأ للقيام يعني خلاص يعني إيه الدعوة انتهت وطعم الطعام المفروض ينصرف في ليلة عرسه فتهيأ للقيام يعني أشعرهم أنه يريد أن يقوم فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام انصرف من المكان. فلما قام في بقى ناس التقطتها وناس ما التقطتش هذا التنبيه يعني في ناس ما يصلح لها غير الرسائل الايه المباشره. فاول مره اذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يعني على زوجته فإذا القوم جلوس. ثم إنهم قاموا فانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل. فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى طبعا فجاءت حتى دخل. فذهبت أدخل يعني أتبعه لأن أنا سلكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى آخر الآية. ورواه مسلم أيضا والنسائي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم. طبعا وليمة العرس لا يشترك فيها اللحم يعني هذا شريط خبز ولحم وهو سيد الطعام. طبعا لا أقول ما هذا يعني حديث لكنه أفضل الطعام لمفهوم حديث إيه فضل عائشة على سائر النساء فضل السريد على سائر الطعام. لكن في وليمة الزواج ممكن يكون تمر ممكن يكون أي شيء مش شرط يكون فيه ذبح بخلاف العقيقة لابد فيها من إيه من ذبح ما يولد في الأفشاء. فانتوا بقى الشات الواحد بيسال الناس ينفع نذبح كتكوت ينفع نذبح صرخه ينفع نذبح كذا لا هو يعني تذبح ما يصلح في الاضحيه يا اما تستدين ان كنت عندك يعني مال ياتي بحيث تسدد بعد ذلك كما قال الامام احمد فان كنت تعدل عن السداد لا تستدين الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى. بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعية أرسل أنس على الطعام داعية فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو فقلت يا رسول الله ما أجد أحدا أدعو قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهف في البيت يتحدثون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء حتى صح في الحديث أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في استفتة الباب داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب انفرد به البخاري وأخرج نحوه مسلم والترمذي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال عياض فرض الحجاب مما خصصنا به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. واضح. فهذا الكلام الذي ينقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن القاضي عياض. نتأمل هذا الكلام، يقول فرض الحجاب مما خصصنا به، يعني هذا مذهب القاضي عياض، والقاضي عياض مالكي، فهو فرض عليهن بلا خلاف. هذه العبارة ننتبه إليها، يعني هذا القدر متفق عليه، بمعنى أنه لا يختلف على الإطلاق أحد من العلماء على أن الحجاب الكامل لكل البدن بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فرض لا شك فيه ولا نراء ولا جدل في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، طبعا بخلاف سائر النساء على الراجح من أنهن لا يجوز لهن كشف الوجه والكفين كما سنشير إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن هذا مذهب القاضي عياض أنه فضل فقط على أمهات المؤمنين، يرى كأنه يرى الخصوصية، واضح. فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا في غيره، بخلاف غيرهن من النساء فيجوز للمرأة أن تكشف الوجه في حالات معينة مثل إيه شهادة مثلا وغير ذلك من الأحوال. ويقول القاضي ولا إظهار شخوصهن وإن كن متسترات، لا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن متسترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، يعني خروج لأجل حاجة. ثم استغل بما في الموطأ أن حفصة رضي الله تعالى عنها لما توفي عمر سترها النساء عن أن نرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها الكبة فوق نعشها يستر شخصها. ولذلك بالنعش عموما بالنسبة للمرأة يفضل المرأة أن الناس يكون في على هيئة شيء مثل إيه الكبة، الناس يسمين الناس الوقت. الرجل يستر عادي بملاءه، يعني يكفي في ستر الرجل بملاءه فوق الجثة، لكن بالنسبة للمرأة أفضل أن تستر بإيه بشيء مصنوع على هيئة الكبة مثل الناس الموجود الآن، فهذا يغطى كله حتى نصاب هذه المرأة. كذلك عند الدفن يعني يفترض أن يدفنها محارمها، والرجال الموجودين لو كانت جنازة امرأة يغضوا البصر يتجهوا جهة أخرى ولا ينظروا إلى الجثة، فالرجال الأجانب الموجودين في جنازة المرأة يغضون البصر ويلتفتون إلى جهة أخرى ويلي دفنها محارمها. يقول الحافظ ابن حجر ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، يعني فرض احتجاب بالشخوص ايضا باعلى درجات الحجاب، لان هذه الايه اسمها ايه الحجاب، وهي في الحقيقه تتناول اعلى درجات الحجاب. ما هي اعلى درجات الحجاب؟ حجاب الجدر، يعني ان تحتجب المراه داخل بيتها، والذي يؤيده قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، فهذه اعلى درجات الحجاب وارقى درجات الحجاب ان تحتجب داخل بيتها، فاذا احتاجت الخروج ثاني درجه تخرج مستتره ايه استطارا كاملا عن الرجال الاجانب. يقول وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحجزن ويطف، وكان الصحابه ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الابدان لا الاشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة رضي الله تعالى عنها أقبل الحجاب أو بعده، قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب، فكونها تطوف حول البيت بعد الحجاب يعني بعد نزول هذه الآية يدل على عدم صحة ما ذكر القاضي عياض من أن أمهات المؤمنين لا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن متسترات ومما يؤيده ما رواه البخاري في التفسير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، يعني عرفتك أنت سودة. هذا باختصار يعني رأها عمر، طبعا كان محجبة حجابا كاملا مغطاة الوجه والكفين وكله، ف يعني لما رأها عمر قال يا سودة أنا والله ما تخفين علينا، انظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعسى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإلا العرق في يده ما وضع، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هل في آية في القرآن بتقول إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن؟ ليست آية، مع أن الوحي والذي نزل به هذا من أدلة تدل على أن السنة وحي كالقرآن. قال الكرماني فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب، وفي الوضوء يعني في صحيح البخاري أنه كان قبل الحجاب، فالجواب لأنه وقع مرتين. قال ابن حجر قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، فكان عمر من شدة غيرته على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يلح على ذلك، حتى صرح للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ايه احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب فوافقته آية الحجاب وافقته. طبعا آية الحجاب مقصود بها هذه الآية. ثم خطب بعد ذلك ألا يبدين أسخاطهن أصلا ولو كنا مستترات، يعني أن يلزمنا دائما حجاب الإيه؟ حجاب الجدر، حجاب الجدر يعني مثلا حتى لو كانت تركب الجمل يبقى لازم تكون داخل الهودة، يعني لا يرى الشخص أبدا حتى لو كانت مسترة، شخصها لا يرى حتى لو كانت مغطاة تماما. فعمر رضي الله تعالى عنه طمع أكثر لما الوحي وافقه في هذه كما وافقه في غيرها، طمع أكثر في مرحلة أشد من ذلك بالنسبة لحجاب أمهات المؤمنين. يعني وافقه الوحي لما قال احجب نسائك نزلت آية الحجاب. ثم خطب بعد ذلك طمح إلى أنه إيه لا يبدين أسخاطهن أصلا ولو كنا مستترات، فبالغ في ذلك فحتى لما خرجت سودة تعرض لها وقال والله يا سودة أنا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. كان يطمع أيضا أن الوحي ينزل ويوافقه في منعنا من الخروج إيه خارج الجدر يعني. ففي هذه الحالة حاجتي كنا، لأن طبعا أماكن قضاء الحاجة كانت خارج البيوت ولم تكن داخل البيوت، فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. انتهى كلام. طبعا هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل، لكن قبل هذا التفصيل نتعرض لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني ضخمة الجسم لا تخفى على من يعرفها، فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أنا والله ما تخفين علي فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، والعرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع، فقال إنه أذن لكنا أن تخرجنا بحاجتكنا. الشيخ الأنصاري ومقتدى سودة لولا طول قدها على الناس، واضح مقتضى هذا لما قال لها عمر يا سودة وكانت تسيمة تخفى يعرفها، فرأى عمر فقال سودة ونطق علينا انظري كيف. فيؤخذ من الحديث أن سودة لولا طول قدها لقد ولم تكن فها لكاتبة الوجه طول قد لا تميزها عن غيرها، واضح. فهذا دليل على ان ايه على الحجاب كان شائعا في النساء عموما في المجتمع. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الحجاب لم يكن مختصا بامهات المؤمنين، وذلك لأن سياق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يحب أن تعرف أشخاص أمهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان أول دليل عليهن فقط. لو كان الحجاب فقط لأمهات المؤمنين كما يزعم خبير السموم البيطري المعروف أنه خاص أمهات المؤمنين، يعني لكان يبقى معروف كده يعني لله زي الشهرة كده، لما لا في أحد يتحجب حجاب الكامل ده غير مين؟ أمهات المؤمنين. واضح؟ فلو رآها بهذه الصورة عرف أنها يعني ما دامت محتجبة حجابا كاملا إذا ما هي أمهات المؤمنين. يقول ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان أول دليل عليهن، وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن، ولعرفهن كل أحد وعرف أعيانهن في معظم الأحوال. أي نعم. خلاصة الكلام يعني غاية ما يوخر من هذا الحديث من فراده هو اشتراك أمهات المؤمنين مع سائر النساء في مشروعية الحجاب. يعني حينما نقل المسألة مسألة محل اتفاق وإجماع، مشروعية الحجاب الكامل اللي هو الستر جميع البدن، المشروعية لفظ عام من الوجوب أو الإيه أو الاستحباب، فالمبع اتفاق. حتى خرج هذا الضال المنحرف الجاهل الذي ألف كتابه تذكير الأبحاث بتحريم النقاب، وقال فيه يعني ما يعجب له أي عاقل، وليس هذا طبعا وقت الكلام في هذه القضية. لكن قبل أن يخرج هذا يعني النكرة كلام الشاذ الغريب إن الذي كان يقول في كتابه إن المنقبة مجرمة وآثمة التي تجلس على البحر بملابس معروفة التي تلبسها النساء على البحر، أقرب